فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاء

يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده الكفار الإيمان. Thank you. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم.